جنس الفعل عموما، لكن الرضا بعينه لا، ما نقول انه من جنس الكلام. الكلام لم يزل يتكلم لانه ما من شيء اوجده الا بكلام، انما امره اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون. الا فعل صفه فعليه، لكن باعتبار اصله لا باعتبار جنسه، باعتبار اصله نوعا هو صفه ذاتيه. لكن الرضا يكون من المخلوق، يعني اسباب الرضا، وكل شيء من المخلوق فانه حادث بلا شك. فالرضا اذن حادث لانه تابع لسببه. لكن الكلام صفه من الله عز وجل، يعني ما لها سبب، مو سببها مثلا ان الناس مثلا فعلوا او تركوا، بخلاف الرضا والمحبه والكراهه والسخط كلها صفه افعال، لكن ما هي من جنس الكلام، اصلها صفه ذاتيه. فعندنا جنس ونوع واحد. الجنس يشمل كل هذا، الجنس اللي هو جنس الفعل يشمل كل هذا وكله صفه ذاتيه باعتبار الجنس. النوع ايضا قد يكون باعتبار اصله صفه ذاتيه، مثل ايش؟ مثل الكلام. الكلام نوع من انواع الفعل، لكن باعتبار اصله ذاتي لانه لم يزل ولا يزال متكلم. الرضا والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا وما شابه ذلك هو صفه فعليه باعتبار اصله واحاده، لكن باعتبار الجنس العام انه فعل يكون صفه ذاتيه لانه من جمله الافعال، فهو نوع من افعال الله عز وجل. نعم. لا أبدا، ما يمكن ابدا، ما ينسى لله، الشر ليس اليه، كل فعله خير. اي نعم، الشر في المفعول. إيه؟ ها؟ الذي ينكر هذا الشيء. وش ينكر؟ أن الشر ليس مقدر من مولى عز وجل. لا لا لا، ما آمن بالقدر. هذا جزء من مذهب القدرية. الآن كفر صعب، لكن خطأ، وهو من بدعة القدرية. يجينا إن شاء الله، يجينا من غير تمثيل، هذا يجينا إن شاء الله في قول المؤلف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. ها، الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، رجل له طريقة معينة في أسماء الله وصفاته، اتبعه قوم لكنهم دون الأشعرية بالكثرة فيما أظن. نعم نعم. لا، يمكن تجينا إن شاء الله في مباحث أخرى أوضح من هذا. ها؟ يمكن تجينا على كلام بعض الآيات، مثل كلم الله موسى تكليما وما أشبه ذلك. نعم. سيذكره في كلامه فيما بعد. نعم. الأيام، كيف الأيام؟ ها؟ ها؟ يعني نسبة الحوادث إليها، ما يجوز هذا. القضاء يمكن يقال مثلا قضى الله بكذا، يمكن ما في هذا صحيح، ما يجوز، يعني ما تحدث. إذا صح هذا، إذا صح هذا فلا ينسب إليه أيضا مثل هذا، لأن المعنى أن الأيام تظهر هذا الشيء، يعني يظهر فيها. أما نفس اليوم ما هو اللي يبدأ، المعنى يبدأ

صحيح. طيب، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وش معنى إذا دخل؟ طيب وش إدريك إذا دخل؟ نقول لأن ذكر الله لا يليق داخل المكان، فلهذا حملناه على قوله إذا دخل، حملناه على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيرا، لا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التحريف أولى، وأعود مرة ثانية، التحريف أولى لأنه الذي جاء به القرآن. لو زدنا على ذكرنا ثلاث لكن يمكن نزيد. التحريف أولى لأنه ألصق بطريق المحرف، ولا لا؟ لأن المحرف مغير. أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن؟ لطريق السلام. أولى لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه مذموما ومحمولا، فيكون التحريف إذن أولى من كم من وجه؟ ثلاثة. هذا ما راح، ها؟ أربعة. الرابع أن التأويل ليس مذموما كله بخلاف التحريف. وش الخامس؟ واحد من الأول. أيه ذي؟ لكن أنا حسيت أنه جديد، هو حسيت أن التأويل منه محمود ومنه مذموم. أيه. وهو كان أحسن، وأنا حسيت أنه يصير في تبيه الجريد، ثم ذكر الإنسان أنها منصف بالصعب. ألصق ألصق، فهو أقرب إلى العدل. نعم، أضبط خمس دقائق، أضبط خمس. ها؟ القرآن. يعني ما لا لا، يتأوله يعني معناه يقوم بما يقول إليه. هم هو ذا سبب حمد ربك، إذا فعلته فقد قمت بما يقول إليه القرآن. هنا. نعم. غير القراءة العقلية الصحيحة والإثنين صحيح، هو دليل العقلي صحيح. نعم. يعني مثل مو محدود. كيف مو محدود؟ يعني يمكن الواحد اللي يجوز الدلائل العقلية غير. يمكن يجيب ما لم يعد به غيره. لكن بس هل يصح أو لا يصح؟ هذا اللي يبقى إشكال. أقول هل يصح ولا ما يصح؟ أهل التحريف يقولون إحنا أتينا بأدلة عقلية امتناع الصفات هذه مثلاً. وين هي عقلية؟ شبهات، من هي دلائل؟ نعم، بخاري. الخبث الشر، أعوذ بالله من الخبث يعني من الشر، والخبائث يعني أهل الشر، يعني النفوس الخبيثة الشريرة. هذه نعم، لهذا التأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي النبي دليل يقتنون به هذا الصحيح. نعم، المكان ليس محل للذكر. نعم. ايش حينما سلم عليه رجل نعم نعم نعم نعم. هذا هو السبب، من العلماء قالوا ان هذا محل محل الذكر. نعم. والله اكثر علماء السنه اخرجوه من 72 فرقه، من 73 فرقه، يقولون كفار. والعلماء مختلفين، احد يقول كفار واحد يقول مجتهد. كافر والعامي غير كافر، واحد يقول المجتهد الداعية كافر وغير الداعية اللي بس اجتهد نفسه وراء هذا الطريق ليس بكافر. لا بد ينطق بالشهادتين وبما كفر من أجله. انتهى؟ ها؟ ها؟ من عبث الأوثان. نعم. لا، هذا قال العلماء من أجل تحقيق المعنى. والله أن أنا في معرى في المسألة أنه إذا كان أمام العامة فهو ما يجوز، لأن العامة سيفهم على طول التمثيل، وكل ما يوهم المعنى الفاسد فاجتنبه. وأما مثل مع طلبة العلم فلا معنى، لا معنى. وقد يقال إن الرسول أراد التحقيق وقد حصل، وحينئذ لا، لا، لا حاجة إلى الإشارة. بعض السلف عاد يتشدد شوي، لأنهم السلف رحمهم الله ابتلوا بقوم يقولون هذا الكلام هذه فشددوا فيها. نعم. قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، بعض المفسرين يقول الا ذاته، هل هذا مستقل؟ إيه، اذا قال الا ذاته المعبر بها عن وجه، المعبر بوجه عنها صح، لكن اخشى يقول الا ذاته فياتي المنكر للوجه يحتج بهذه الكلمه. فالأحسن مثل هذه أن تقول إلا المراد بالوجه هنا الذات مع ثبوت الوجه، لأنه لا يعبر بالذات عن لا يعبر عن الذات بالوجه وليس لها وجه، ما هو مستقيم. وإنما قلنا ذلك لئلا يقال مثل ما قال بعضهم والعياذ بالله إن الله والعياذ بالله يفنى إلا وجهه، نسأل الله العافية. طيب، يقول من غير تحريف ولا تعطيل. صار التحريف أولى من التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة أوجه. طيب، والتعطيل ولا تعطيل، ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخفيف والترف، كقوله تعالى وبئر معطلة، يعني مخلات مفروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كله يسمى تعطيلا. فالتعطيل إذن في اللغة التخلية والصرف، في الاصطلاح إنكار ما وصف الله وسلم به نفسه كليا كان أو جزئيا، تحريفا كان أم جحودا، هذا التعطيل. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، هذا الفرق. الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد الذي حقيقي وهو قال بمعنى القوة، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى

وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم، نعم تسلم، كما قال رسول اسلم تسلم، أسلم تسلم، نعم أسلم تسلم. إذن من تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور. ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، نعم آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف، وش تقول؟ قل هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة هو ما يرضى يلح، إذا قلت السؤال عنه بدعة ما راح يلح عليه. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح اسأل عن الأحكام اللي أنت مكلف فيها. أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله أبدا. طيب التكييف معناه نعود إجمالا إجمال البحث، ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية، اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتفٍ بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا؟ طيب و ثلاثة ماذا؟ طيب أسألنا طيب لا يا أخي هذا واحد لا. هذا واحد أي. لا الدليل الثاني ما قاله أبو السلف، إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش كيف اكتفاته فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته، هو ما يستطيع أن يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا إذا كان السؤال عن الصفة بدعة، نعم لا لا هذا قصدنا إقحام وإفحامه، يعني إفحام هذا السئين عن إفحام له. الرسول سأل ابن صياد وهو كاهن، سأل يمتحن، قال ابن صياد وش اللي أضمرت لك؟ يقول الرسول يقول له وش اللي أضمرت؟ قال أضمرت الدخ، والرسول مضمر الدخان، قال أضمرت الدخ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلم تعدو قدرك. السؤال هذا امتحانا لهم أو إلزاما ما في بعد. الله خير عما يشركون. هل أحد يمكن أن يقول هناك يعني تقارب ولا لا؟ ما في. نعم ها؟ هو ما يكيفها يا خليل، ما يكيفها. فإن كيفها فقل من علم كيفية الذات فهو الذي يعلم كيفية الصفات. أبدا، إذا جادل فجادل، لكن هو ما يمكن. أصلا لما يقول السلف هكذا حاسين أن الرجل ما يقدر يكيف.